السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى لسنته إلى دين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أن شاء الله من شيء بعد. وكذلك فقد أمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا لأنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا بإخراج المجلس لإخوانهم. نقول متعنا بالله بين يدي الإجابة على الأسئلة، أذكر أهل الإسلام وأهل التقى بالتثابت بالإخبار، فقد يفتري أحدهم الكذب على الآخر دون أن يسمع منه ودون أن يعرف ما قال. إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فرجاء ثم رجاء من الإخوة والأخوات، وخاصة الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، أن يكونوا متثبتين من الأخبار ولا يتخوضوا في أعراض المسلمين دون بينة ودون تثبت، نفرة لجماعة أو لحزب أو لغير هذا وذاك. اتقوا الله يا أهل الإسلام، ولا يكن شعار لكم الكذب، ولكن يكن شعاركم الصدق، فلا يزال الرب يصدق ويتحرى الصدق حتى يبتلى عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يذهب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذابا. أذكر نفسي وإخواني المسلمين: تثبت من الأخبار وتثبت من النقل عن الأشخاص، هذا. وأستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيق إلا بالله. هل ثبت فضل من يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها؟ ورد في ذلك حديث لكن بلهنكم: ومن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، أو كما ورد وسند في مقال. جارتي ترك لي أمانة وقالت: إذا أخذت خذ البنت عزاء، هل تستأذنها كل مرة؟ لا يلزم الاستئذان. ابني 11 عام يصرخ كثيرا أثناء نومه مع مواظبتي على أذكار النوم والمعوذتين وقراءة القرآن. ماذا أفعل؟ لا مانع من أن تعرضي على طبيب مختص. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. رجل اشترى أرضا ويعلم أن البائع ما زال عليه لصاحبه الأول من ثمنها 100,000 جنيه، هل مشتري عليه شيء؟ لا، ما دامت العقود صحيحة فلا شيء على المشتري ولله التوفيق. هل يجوز قراءة ورد القرآن الكريم من المصحف بدون هدوء نعم تزيد بقراءة القرآن من المصحف بإذن الوضوء. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. خطب دعاء الخطيب في خطبة الجمعة الثانية وأنصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أو لا مانع والأمر فيه سعة، أما كونه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فالإسناد الوارد في هذا الصدد فيه ضعف. قد ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، يعني في خطبة الثانية وهذا المهم المهمات، يستغفر من المؤمنات. قال: وهذا ضعيف لكن جمهور العلماء على العمل به، ويستأنس للدعاء لأن هذا جمع للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النسوة بالخروج بصلاة الليلين حتى الحيض سألته أحد الصحابيات أم عطية، قالت: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فمن العلماء أيضا والأخبار في ذلك الباب كلها ضعيفة، من قال أن الساعة التي تجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب على المنبر وما بين نزوله. ثم عندنا الأصل أن الخطبة بذكر الله، ومن ذكر الله دعاءه واستغفاره وتعليم الناس كتابه، وداخل ضمن داخل ضمن فيما يقال في خطبة الجمعة عموما. لماذا لا نسمع بنفس الجن والسحر وغيره في بلاد الغرب؟ هو موجود بكثرة لكن يسمونه أسماء أخرى. هل يجوز الدعاء بأداة القرآن الكريم في السجود؟ إذا كان دعاء فلا بأس، مثلا تقول: رب اغفر لي، يجوز النهاية: رب اغفر لي لوالدي لمن دخل بيتي مؤمنا، يجوز النهاية. تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار، وليس التلاوة. أنت لا تقرأ القرآن إنما تتعبد بالدعاء، والدعاء مشروع مستحب في السجود. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن السجود فعظيم في أن الركوع فعظيم في الرب، أن السجود فأكثر من الدعاء فقد من أن يستجاب لكم. امرأة في الثلاثينيات من عمرها ورزقها الله بمبلغ من المال وعندها أولاد ولا تقوى على العمل بالتجارة ولا تفطر بالرجال كثيرا، هل يجوز لها وضع المال شهادات استثمار؟ لا يجوز، والبنوك كلها سواء. حكم كان يتكلم مع صديقه عفوا ويقول: أولادنا الإسكندرية هنرجع نطلق، لا يقع بذلك طلاق. زوج حلف لزوجته قال: تبكي طالق لو أعطيت فيها، علق على فعل نفسه. يتصل هذا المتصل حتى نستوضح منه بعض الأمور، لكن كثيرون من الذين يقولون إذا علق على فعل نفسه يقع الطلاق. أنكم ترد إليه المال لا تقبله، يفترض واحتاج الى اغتبار من اهل البنوك كي يستطيع ان احضر زوجتي لله ويعرف نفسي. من المال يسبب لنا مشاكل. لا يجوز لك الاقتراب بالربا، وفقنا الله واياك. حكم بيع القطط، لا بأس بيع القطط. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور لا يصح ولا يثبت، معلوم من الحديث. أخت تجني من زوجة ابنها ظلما شديدا، هل يحق لأختها مقاطعتها لرجلها؟ أخت تجني من زوجة ابنها ظلما شديدا، هل يحق لأختها مقاطعتها لزوجها؟ نعم، عليها أن تقدم النصح لأختها حتى تكف بها عن الناس، أن صدقات ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصر جريئا يا رسول الله؟ قال تمنعه من الزمن فذاك نصرك له. يقول إنه شيعي وبين حدث ألف حدث الألف من عمر وأبي بكر وعثمان لماذا حدثت الألف إذن؟ هل سقطت ساعة منك؟ طيب وما مرادك بشيعي يا شنوخ؟ عندما نعرف ما مرادك بقولك أنا شيء إنك شيعي وضح لي مرادك بأنك شيعي. إذا كنت تحب أبا بكر وعمر وعثمان ففي ذلك إن شاء الله، لكن أريد أن أعرف ما المراد من سؤالك وما يعني قولك إنك شيعي. حكم عدم ارتداء القفازات للمرأة المنتقبة أرأى ثالثا والله أعلم. الفرق بين الفرح بالطاعة والتفاخر بها نبدا الامر الى النية من التفاخر، فان الانصار كانوا فيما بينهم ينافسون في الطاعات، تقول الاوس الخزرج اقوال من الذي حمدته، يعني كانوا يفتخرون من الذي جمع القران الكريم، يعني من يتيز له العرش، كل واحد ينكر مناقبه. اسم زينب وعائشه، عائشه تقول انزل الله براءتي من فوق سبع سماوات، وزينة تقول جاوبني الله من فوق سبع سماوات، حكم بي أنا لا أملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا تملك. حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار صحيح. ما حكم استعمال ثياب الكفار؟ لا مانع في كانت نظيفة وطاهرة البسها. ما حكم رهن المنزل؟ إذا كان صاحب المال الذي أعطاك المال ورهنته بيتك سيستفيد من البيت ويأجره أو يسكنه، ولا يجوز، لأن كل قرض جرى نفع فاردة. من كان يعني يرهن البيت أوراق البيت عنده، إذا لم تسدد باع وأخذ حقه من اتفاق بينكما لا بأس. إذا حملت المرأة المسحورة لغير السحر بالجنين تستمر حاملا وتعود نفسها، هل يجوز صيام الايام القمريه في اي ايام العصر من وجود العذر الشرعي؟ نعم يجوز، لان النبي اوصى بصيام ثلاثه ايام من كل شهر، والنص بذلك في البخاري من حديث ابي الدرداء وعن ابي هريره رضي الله عنه. يقول شهادة استثمار جائزة من مسابقة، حلال أم حرام؟ خذها هدية وبعد ذلك اسحب كلمة الشهادة وتخلى عن الربا. تحتاج في العمل شراء أشياء بدون فواتير، وقم بتحليل فواتير الإنتاج الآخر ويأخذ 6% على قيمة الفاتورة. أعذرني ما أستطيع الفاتورة بالتدبير. السخط الرافضة في الحكم يأكل الحرام بشراهة، أكل الحرام الذي يهلك أنه سيسحتكم بعذاب. ويحتاج إلى خصوص من الناس يأخذ 10,000 رديهم 13,000 10,000 1,300 في السنة، هل يزيد؟ على حسب التجارة، تتاجر ولا مراد؟ نسألك. لماذا تخلف من بعدين خلف أضاءوا الصلاة؟ هل مقصود تأخير الصلاة عن وقتها بتفكير كلية؟ ألا يحتملك المعنيين؟ من كان ابن مسعود يختار المعنى الأول، اليوم أقول والله لا تركوها بالكلية ولكن تركوها حتى خرج وقتها. طبعا عندنا كتاب محمد بن علي في الأذكار الصحيحة الصحيحة من الأذكار اليومية الليلة، يقول البنك بشراء السلع من الممول المحلي وإعادة بيعها لكن بنص ربح متفق عليه مسبقا، هذا إذا ما معنى قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة؟ هل مقصود تأخير الصلاة عن وقتها أم تركها بالكلية؟ نبنت على هذا لا تحتمل شيء. حكم أخذ من شخص مال بالفيدة ويأخذ على المال فائدة حجة عليها زيادة يعني بحاجة لسداد الدين لا يجوز. العملية التي تجنيها الفيزا يقولون لها مقابل، وإذا أخذ لها مقابل يعني فلا ضرر ولا ضرر. نعم حديث رحم الله الله صلى الله عليه وسلم أربعا سنده ضعيف. هل تزيد تسمية مسجد باسم ما قام ببنائه؟ تزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخير التي دمرت والخير التي لم تدمر، سابق بين الخير التي دمرت من الحفريات إلى سنية الوداع والتي لم تدمر من سنية الوداع إلى المسجد بن زريق. كتاب الروح مشكوك في نسبته لابن القيم رحمه الله تعالى. مسافر سفر أقل من 4 أيام وصلت إلى مكان إقامته، هل لي أن أجمع وأقصر؟ نعم لك أن تجمع وتقصر، لكن إن صليت كل صلاة في وقتها أفضل والله أعلم. إن النبي كان في منى مسافرا وكان يصلي كل صلاة في وقتها في منى، وإن جمعت فلكذلك، لأن النبي في غزوة تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل، فقالوا خرج ودخل بينما انه كان نازلا. ما معنى الظفر بحقك وكيف يكون ذلك؟ الظفر تتمكن من اخذ حقك. الان في المماطل هل يجوز للمنتقده تنظيف الحواجب؟ يجوز للمنتقده تنظيف الحواجب بالحلق، الممنوع اللمس. اشتريت سلعة لشخص وزدت في سمنها بدون علم ولم أكن أعلم الحكم حينها ولا أملك ما أصدر تحلل منه، أو أكتب في وصيات إذا مت ربي إليه كذا كذا أو يتحلل منه. كل عملية تجريها الفيزا، هل كل عملية تجريها الفيزا تخصم مبالغ مقابل إجراء العملية نفسها؟ إذا كانت تخصم أموال في كل عملية تجريها الفيزا فادفع قدر الأموال التي تحملها عنك أخوك فلا ترضى بضرره. حديث أنا زاد بكل تقي ولا ينسى وبريء من كل شقي ما ينسى، أنت المعنى يثبت. حديث مكرر صيغة الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ ونفسه في سنن أبي داود وفيها بعض المقال. هل تجوز الصلاة للمرأة بدون جورب؟ تجوز ولولا ستر القدمين. أيما أفضل عند الله عبادته خوفا من ذاته أن عبادته كما في هنا فأي عبادات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وإنما رغبا ورعبا رغبا ورعبا. حكم الطلاق المعلق ولو كان صريحا، كيف معلق وصريحا؟ وضح السؤال. هل تصح الأمر عن إنسان حي؟ نعم تصح عن إنسان حي. ما لكن حديثي ان حضور الله على عباد الحج ادراك تسال شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله احج عنه قال انا احج عنه. حرم على النار كل هين الليل سهل قريب من السماء بيت. من أحب الأعمال إلى الله الصلاة الوقتها ثم أيقظ ثم بر الوالدين ثم أيقظ ثم الجهاد في سبيل الله. الحمد لله رب الحمد الذكر إلى الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. زوج هذا لزوجتي فيها فلاح هذا التصرف فيه أبنى بد من السئذان ما أهلا أن تتصرف به كيف شاءت لأن المهدى إليه لا يندم عن السالم الذي أدى له لكن من باب التوارد والتواصل والتراحم أفضل هل يجوز عمل عمره لأخي أو زوجته وأقاربه ونفسه؟ دي نعم يجوز. صحة حديثي إماطة الأذى عن طريق صدقة صحيح. حديث إن الله حين ستير يحب الستر والحياء معلولة. حكم تعليم النساء مواد شرعية بدون حجاب يؤدي إلى فتنة والله لا يحب الفساد. رجل مات وترك زوجة وبنتين وأبوه وأمه وأخوه وأخته فهل تلف؟ زوجة وبنتين وأبوه وأمه. أما أخوه وأخته لا ترثان، أخوه وأخته لا ترثان. وجود الأب يحزن الأخوة والأخوات. عمر عبد لا يتعلم النساء المعشرات من حجاب عمر عبد تسأل لهم فتوات الله لحب الفساد. هل يجوز أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها؟ نعم يجوز. ما هناك دليل ملزم وصاحب الصفاء بوزن تفاقم نحو ذلك حديث فيها كلام لكن المهم يجوز لمن لم يؤذن أن يقيم الصلاة إذا أمت الفتنة وأمت الغوائل. أبي مات منذ 20 سنة وترك منزلا لي وأخواتي وأمي على قيد الحياة، هل يجوز بيع البيت مع العلم أن أمي ترفض؟ ترفض يجوز كل واحد يأخذ نصيبه من الشرعية. الأم لا في البيت الثلث فقط، لكن باب التوادد والتراحم من باب التوادد والتراحم لا بأس، لكن لن تبيعوا نصيب أمكم، لا تستطيعوا أن تجبروا أمكم على بيع نصيبها، اشتروا منها أنتم مثلا. حكم تناول زوجة الطيب لا تسكت، وجدت 10 جنيهات ماذا أفعل؟ شبهات أمر صغير إذا استمتع اشتري بها في أمور خاصة لا تكفي النص 10 جنيهات. أمس كن عفوا كنت سألت لو دخلت بناتي مصروفات ذهبية بلا مشاهدات للدخان بنكية هل تجب عن مصروفات ذهبية الزكاة؟ نعم تجب عن مصروفات ذهبية الزكاة إذا بلغ نصيب كل فتاة من فتياتك النصاب المستقلة. هل يجوز حلق اللحية الخفيفة لأجل أن تطول أكثر؟ لا حسن كيف لا تفعل. هل تجوز رقية الطعام والشراب؟ بسم الله يعني هتجيب رزة بسم الله عطيف وكل شيء من يجد هذا سلم الله عند ذاتك. كفارة يمين الحلف بالطلاق ويقطع التعصب كفارة يمينهم. ليس بحرام يا سيد الشبين إذا كان هذا يضر بها، أما إذا كان لا يضر بها فاسمع أطير. حكم قول أحرام، هل يجوز للرجل الصلاة باللباس فوق الركبة؟ الركبة الكراهية الشديدة موجودة، الكراهية الشديدة موجودة، لا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان نذير من أنبياء خط، الخطوط المعروفة التي أفعلها، لكن هذه من خصوصيات هذا النبي. من تعدى بعذاب جليل عبد الله بن أبي في سند إلا محمد، من معنى الظاهر والباطن فسر بالحديث اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليك شيء. الفرق بين صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الرسول وصلاة الله، صلاة الله على النبي ثناؤه عليه بالإكرام وله ومجازاته وله بكل خير، ثناؤه عليه في ملء الأعلى، وصلاة الملائكة على رسول الله دعاؤها لرسول الله وثناؤها عليه. عفوا، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه وإكرامه له، سلام عليه وإكرامه له، صلاة الملائكة يضاف إلى ذلك أو عفوا ثناؤها عليه ودعاؤها له، صلاة العباد ثناؤنا على رسولنا وسؤال الله الوسيلة والفضيلة له عليه الصلاة والسلام. الحديث دين النصيحة صحيح، ورد في حديث ورية سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه، هذا الذي يقول هذا مع التحميد والتكبير والتهليل وغيرها لا يجوز، يعني لم يرد عفوا، يعني أقول لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مدد كلماته، لم يرد. من سلوى على جنابة سنوات وهي ذات الحكم، وعلم أن نفتيت أن يبتلون كلامك صحيح بهذه الصلاة كلها قدر الاستطاعة، أنه يصلي بغير وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. سؤال عن بر الوالدين، هل هو في خدمتهما في طاعتهما في كليهما؟ ماذا أفعل لأحافظ على توبتي وصلاتي؟ اسأل الله الثبات على الدين واسأل الله أن يتوب عليك واسأل الله الثبات على الصلاة. مشغل الحر والله عبد الرحمن، ماذا أفعل لأحافظ يسأل عن حكم النقاب، حكم تغطية الوجه، كان لي تغطية الوجه، قال أراه واجبا، قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، قال تعالى من رسوله يا أيها النبي قل لأزواجك أبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما معنى فالصالحات قانتات؟ قانتات مطيعات الأزواج، حافظات للغيب، أي حافظات أموال أزواجهن وحافظات لبروجهن في حال غيب الأزواج، يعني محافظات على أنفسهن في حال غياب الأزواج عنهم، محافظات على أموال الزوج في حال غياب الزوج عنه. أما قول إن حفظ الله بإعانة الله له، هل بر الوالد وزوجاته لازم أم أبي فقط؟ ومن أبر الجن أن يصل الرجل إلى ود أبيه بعد موته، هل مسح على الشراب جائز؟ مسألة اختلاف بين العلماء، إذا أخذت مرتين قرض خلصتهم من مدة كيف أتصرف لكي لا يبقى عليه ذنب؟ تصدق يا من أعمالها صالحة إن الحسنات تذهب السيئات. هل يجوز تكبير الجماعة بعد صلاة العيد؟ الجماهير بل الإمام عقد على ذلك. صحة صيغة التكبير المطول ليست هناك أي صيغة ثابتة للإسناد عن رسول الله في الأمر واسع. حكم الضاح الذي حلق الشعر رأسه متعمدا قبل الذبح الأضحية خالف السنة. حديث بشر المشائين يفي الظلمات إلى المساجد بالنور التام يعرف كان سند في مقال. حديث من غسل واغتسل وذكر وابتكر إلى آخره. أرى نبذه من غلبة القرون الفائدة تدفعها الحكومة خمسة أخبار من الفائدة ربعي حرام وحكم الحكم المشهري بالتفسير بس جائد لأن بقيد أن يكون الطبيب أمينا هل هناك دليل على استجابة الدابة الملتزم بين الحجر الأسود مذهب الكعبة؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في هذا المكان والرسول كان يدعو في هذا المكان أيضا عند الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة. هل حلف على الأكل له كفارة؟ طبعا هو كفارة إذا كنت معقد اليمين كنت أقسم بالله العظيم من أواك معقد اليمين وأكلت عليك كفارة. هناك البدء من السجادة وقع عليه نجاسة من نجفة الطارة تغسل من مكان النجاسة. صحيح أن أسماء الله الحسنى ثابتة أم بها أسماء لا تليق بذاته؟ سؤالك زاد دقيق. شنان في أسماء ثابتة لله وأسماء لا تثبت وأسماء مختلف فيها. الجماعة بالمنجد يجب أن سنة اختار القول من الهيبة تسمع نداء قال نعم قال فأجب الله حياك الله وصدقك يا حبيبي حلف بالطلاق على زوجتي لا تذهبي عند والدتي أما علم أني كنت متعصب جدا لا كفارة اليمين فمعصى المساكين وداعها تدور أمها. هل الزواج بدون والدي الزواج بدون والدي باطل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هل يجوز أن رجل على التلفزيون بغرض التعلم إذا لم تكن هناك فتنة؟ لا بأس. زوجة تعيش في هنا مع زوجها وموقف آخر أن أخو زوجها فرض أهلها ولما شكت في زوجها قال باللفظ إذا مش عاجبك روح لبيتك أهلي. إذا سألت عن هذا وجدناك يا أختي الله يستر عليك. المسألة دي من فضلة ولا بتأتي من كرواه كل يوم وليلة؟ ما في شيء يا أهل منصور محاذاة في الأسئلة. كيف نخاذي في الأسئلة؟ الأسئلة التي تبرز وما نجيب عليها مستعينين بالله. هل تجوز الصلاة على الأرض من غير السجادة؟ تجوز الصلاة على الأرض من غير السجادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نرفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة إن شئت رفعت إن شئت رفعت الأمر واسع. أن حديث عمر بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى أحد أمراء بني أمية يده رفع عن يديه فقد قطع الله عثنين اليدين القصيرتين قدرات النبي يده لا يزيد على أن يشتغل بإثمار. هذا مثل لعمارة بن رؤيبة انفرد به كما نقل ذلك الطبري حصله أنه لا يرى رفع اليدين في الدعاء عموما. أما علماؤنا جمهورهم قالوا بأنه لا مانع من رفع اليدين في الدعاء فقد استحبوا من متواتر التواتر المعنوية فالنبي رفع يديه في الاستسقاء على المنبر حتى روي بياض الوجهين، رفع يديه في الجاب صار في الاستسقاء حتى روي بياض الوجهين صلى الله عليه وسلم. ورفع يديه ومدد حتى روي بياض الوجهين، ورفع يديه ويده الى اخي الله بموسى الاشعري حتى روي بياض الوجهين. عمره تعدى 45 هل يدل الله على نسبة الثقات؟ قولان العلماء اللي كانت الرفقة من أجل وإلا فمن العلماء من يتمسك بالأصل إلى حل المرأة ثم بلولة من أخذ أن سفر الله مع معرة. المجلدون قالوا أن الرفقة الأمينة تجاوز بحديث علي بن حاتم، يا علي بن حاتم يشكى الطرف ضعيفا تقعد من صباح حتى تطوف البيت لا تخشى أحدا إلا الله، وتدل كذلك بحديث رجال عائشة لما خرجت مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة آمنة للحج في زمن عمر بن الخطاب، وكانت حجها نافلة، خرجت مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان مع سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت رجلا أخرج يداه من القبر جبل. كمية الناس والأمور هذه الكمية الدنيا يعني أقل كمية، ورد أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالصاع بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أضعف أمداد، لكن هذا ليس بلازم، لأن النبي أعطى رجل ذنوبا من ماء بلوا عظيما فقال خذ فافرغه على نفسك. ماذا نفعل في جلسة الاستراحة في صلاة الجمعة؟ ادعو الله. ماذا تقصد بالنكاح بدون ولي بأنه باطل؟ لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. شددت قبل موعد الاستحقاق ولكن سمعنا أنها حرام. كيف يعني؟ حكم النطاق الائتمانية مع نية السلالة قبل الاستحقاق. في قلنا في النطاق الائتمانية خارق تفسير واسع، وأنت كنت أنت الذي اتصلت أم لا تتصل غدا بأن نسأل عنها وتتضح الصورة، وبعد ذلك لقلة السؤالين عنها تفقد منا غدا إن شاء الله. تواصل معي 0153333383 بنت الخال والخالة وبنت العم والعمة اللي يقتل في صلة الرحم، بنت الخال والخالة العم والعمة هل يدخلن في صلة الرحم؟ نعم نعم، لكن أنت رجل ولا امرأة؟ سائل نعم، إذا كانت الفتنة موجودة بتاعت الله لا يحب الفساد، حديث عن الله زورات القبور، حديث بسنده رجل لا ينتهي بالتحسين، لكن عموما هو منسوخ أو موجه، منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وقال عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخي عبد الرحمن بعد موته فقيل لا في ذلك، ألم يكن نبي عن ذلك؟ قالت نعم عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. هل من العلماء من حمله على المكسرات من الزيارة اللواتي صحبنا الزيارة بالبدعة والنياح ونفع الله بك يا إسماعيل بن توفيق؟ هل هناك ملك يسمى رضوان لم يثبت ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزل بعض الناس يقولون إنه خادم الجنة التي لا يثبت ذلك سنة. ماذا تقول في شخص إمام مسجد معروف في منطقة أي شخص يأخذ منه فتوى أو يحل له مشكلة بين زوجين فلا يفعل ذلك إلا إذا قدم له نفع دنيوي وعيش على كده؟ طبعا من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. أصل الأسماء التي نسموها اليوم مثل الدار والستار، الدار لا نثبت به سند، الستار لا نثبت به سند. هل يجوز الدخول مسجد والصلاة بدم الأضحية؟ الصلاة في الملابس في دم الأضحية تجب عن كراهة، ولا تلوث المسجد بدخولك بثياب الأضاحي إذا كانت الدماء رطبة. نتيجة التعسير سيارة عن طفل يركب عجلة قام بالاصطدام بجدار، سقط الجدار على امرأة فمات، هذا قتل غير عمد؟ نعم قتل غير عمد، خطأ. ابتعد عن شركة تنقل صباعتك. كيف تعمل مع الأخ الأكبر وعقل ذرة في الليل حتى يستقيم؟ أبي كنت أعرف الشركة التبعطيبة لا أعرف أسماء كتب أيضا. حمدت مني غدا أختار لك كتابين هدية إن شاء الله. مش أعرف مستواك. هل يجوز إعطاء الأخ من الزكاة اللي يتعلم ويعيش مع الوالدين؟ من الذي يعطيه؟ أحمد من الذي سأعطي هذا الشاب؟ هل الكبيرة تؤثر في القبول على باقي العبادات؟ الكبيرة مضاف في ميزان السيئات. أعمل أعمالا صالحة من الحسنات تجد السيئات. ليست كبيرة كالشرك. الكبيرة لا تحبط الأعمال كما أن الشرك يحبطها. قد تحبط بعض الأعمال معينة صغيرة لكن عموما الكبيرة لا تحبط. سورة من أعمال بإذن الله تلك صلاة العصر مثلا قد حبط عمله. هذا صلاة العصر وعمل ذلك الكبيرة. اللي كان مستحيلا يرحم الله ميتكم يا شيخ خلف الشيخ ناصر الله يرحمه رحمة الله سيعه. هل يجب أكل عندما المال حرام؟ كان مسروقا لا تأكل عنده. إذا كان أعمالا مشهورة يجب أكل عنده مع الكراهة. هل ما حكم التحدث مع جن النفس والفعل من فج السحر لا يزول ذلك؟ قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى وأن أحضرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال لأهم الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي لجأت لنا. قال النار مطلق. ثبت على سيدنا محمد قوله في سجود التلاوة لم يثبت قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة. إنما هو كأي سجود. الإمام الشافعي كان يختار رأيه ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا للآية. من سماع أسئلة أبناء. حاضر إن شاء الله أسمع مسألة الغد يا عبد الرحمن. حكما يقول مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات شرك بالله شرك بالله. من تقول مدد يا فلان ولا يسمعك أيضا شرك بالله. ما حدود طاعة الزوجة أجملها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. هل يجوز أن أوقع الولد بشاة من الآن وشاة ثانية عند التيسير؟ لا مانع. الملوك كلها سواء. حفظك الله يا أكرم. لا تعمل واسطة بين عملاء الهدى وبين الدين بينما تعمل مبرد. حديث من اقتطع شبرا من الأرض توقع يوم القيامة سبع أراضين. هل ينطبق على من يستغل الطريق لصالحه؟ نعم ينطبق حق الناس. هل يجوز العمل في التسويق الإلكتروني والترويج لدعاء لم يجرمها ولم أعرف صحة ما صدر فيها؟ لا يجوز يا أبا علي أن تنصبون على الناس بهذا العمل. هل العلمانيون مسلمون؟ إذا كانوا يعتقدون ما يقولون هم كفرة. العلمانيون إذا كانوا يؤمنون بعض الكتاب يدخلون بعضهم كفار. فمن العلمانيين كمنهج يعني كمنهج عام. من العلمانيين من يقول مثلا نصلي فقط ونصوم فقط. عفوا نصلي ونصوم ونحج ولا دخل للدين. لا دخل للدين باقتصاد. لا دخل لا تقول ربا حرام. لا دخل للدين بالحدود. لا دخل للدين بالحرية الشخصية. إذا كنت أفتنون بعض الكتابة تكفرون البعض جزاهم من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ومن قيامة ربنا إلا شد العذاب. حكما لم يعترف بالعلماء المتأخر. ومن الذي يعترف به ومن يدوليه تماما أصلا؟ العلماء المتأخرون أخذ من المتقدمين. حديث قراءة سورة تبارك منه ضعيف. بنت منتقد ولد خطيبها كشف وجهها كلما جرأت بدأ بها. ليس هناك عدد معين لرؤية الوجه، ولكن لا تطيله في كل ما يمر، فإذا خطبت تمت الخطوبة هو رجل أدبي يأخذ منه ريح في الصلوات وقطع وتوضأ مرة ثانية. ولكن نفس الشيء من الحكم، هذا كان عنده انفلات ريح مستمر، انفلات ريح مستمر، فيتوضأ ويصلي ولا يبالي. السؤال يدين عند الناس متعسرين وقد أمعت مرة على إسقاط الدين من قبل الزكاة، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. ممكن تزكي له وبعدين تطالبه، قد يكون في حاجة إلى أكل والشرب قبل حاجته لسد الدين. الناس تثق به ثقة كبيرة، وخاصة أن يكون برأي التواضع من الرجيم محمد بن فايز. هل يجوز اعطاء جزء من الاضحيه لحم الاضحيه لشخص غير مصلي؟ نعم يجوز. هل يجوز للاب ان يصلي لافراد الاسره جماعه عفوا من المسجد بعد عن المنزل؟ نعم، في حد بعد عن المنزل يجوز. توضيع السؤال بين المنزل وامي ترفض البيع، يعني امك ترفض البيع وانتم تريدون البيع، بما انكم يعني تصبروا على الام لان تموت وتبيع البيت، واما ان تجنبوا الاحقاء فرضوا تجنيد. اصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، لان صحيح ماذا تصح ان شاء الله. فاذا سقطت الصلاه كانت ورده كالدهاء، ايه المشكلة فيها؟ الأحيان الدهن يتسخنه يحمر ويصفر ويكبر من الأحوال التي تعتري، ليست كزيت المغرب يعني، أحيانا الدهن يتسخن الدهن يمر بمراحل، يحمر ويخضر ويتمين الهول المطلع، السماء يعتريها ويعتريها فتصفر وتحمر وتخضر. لا يشترط في الانتخابات، ما يشترط في الشهادات برمتها، انما تدخلها امور اخرى. مثلا نعرف الموجود هذا شخص ليس على ديانه لكن افضل من غيره، اذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامه لا يتبلغ دم احدكم فيقتله لا يصح. الوليدي لديه قطعة أرض اشتراها لحفظ ماله، هل الزكاة تجب عليها كل عام أم عند بيعها؟ الوليدي لديه قطعة أرض اشتراها لحفظ ماله، هل الزكاة تجب عليها؟ لا تجب عليها إذا لم يكن تاجرا للأراضي. صلاة الجماعة في المسجد أو صلاة المسجد في الأجر لا تساويها طبعا. من يجزئ في صلة الأرحام، من يجزئ في صلة الأرحام، أمك أباك أختك أخاك ثم أبناك أبناك. هل حنة السمراء تعدل عن الوضوء على حسب سمك الحنة؟ يعني في حنة خفيفة وحنة لا سمك. يقول لا أعرف شيء في الفقه والعقيدة، وكنت أريد أن أتعلم وأريد أن أطلب العلم. لا بأس، أطلب العلم، شيء طيب أن تطلب العلم. نوفر لك الكتب هدايا إن شاء الله تواصل معنا بإذن الله. تقوموا صلاة الظهر 4 ركعات خارج المسجد يوم الجمعة، أثناء اجتماع الناس الجنازة خارج المسجد مع العلم أن المساجد مغلقة في الجمعات. طيب صلي خارج المسجد، قوانين الدولة ممكن يحبسوك. الله يهديك بس. حركة. لو فاتتني صلاة الفجر لمدة شهر، هل قضاء في وقت من الليل والمغرب يصليها وقت الفجر؟ لا، في أي وقت. إنما عن صلاة أنه نسيها فليصليها إذا ذكرها. امرأة تدخل وسيطة للبيع ومشتري فتزود على المشتري في السعر من أن البيع لا يجوز. الشاشة لأنها فيها. الاستخارة قبل السلام من بعدها اختار انها بعد التسليم، لان النبي قال في الاركع ركعتين من غير فضل ثم ليقل ثم ليقل. نحط محبس المصلين بتهمة الصلاة، حياه مصاحف اجرام طبعا، محبس المصلين بتهمة الصلاة حياه مصاحف، بس مفيش فين في اي ليلة يحصل هذا تهمة الصلاة. لكن إذا كنت تقصد ده في أيام الكورونا وانتهاء الحظر ما يشوف كأس المأسورين. هل هناك ضروريات للمرور أمام المصلي؟ ضع أي شيء أمامه مر من خلف السترة. هل يجوز صلاة الميت حتى لو مر على وفاته أكثر من عام؟ إذا فاتت الصلاة عليه جاز لك أن تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تقوم المسجد قالوا دفنت ليلا ماتت ليلا فحناها كريم لأنه قيل قال لمن على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. فطعناش مساكين كفارة يمين الأصحاب في العمل يتكلمهم مساكين، انظر إليهم إذا كانوا مساكين أعطيهم ليسوا مساكين وأعطيهم. أقول لك قلبي لا أتمنى من الانتخابات، أنت حامل من في أحد البركة على هذه الانتخابات. لكن بدك أموالي لما يبدأ أفعل مع غير هذا الأشهر به شاهدوه إذا كان نصاب، إذا كان نصاب ينصب على العباد. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر حديث معلوم بالإرسال مرسل. حجة من فرعون موسى ما زال موجود الآن لا يعلم إلا قول الله تعالى في اليوم أن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هل حديث الجنة تشتقي سلمان وعمار ما يثبت؟ كلام الهاتف وقت تعيين مع الزميلات، الكلام في كل شيء، الكلام من خلف الزوجة والزوجة طبعا خلق طبعا انت متزوج وتكلم امرأة متزوجة بدون ابن زوجها وزوجته تكلم رجل بدون ابنك فوضى طبعا ضرورة، وعلى قد هذا منعا يعرف الزوج. اما زكاته خاصة ستسلتنا تشبيك الأصابع وفرقعة الأصابع بعد الوضوء ليس في أي خبر ثابت. حكم معاج وطاقة القرآن أجر على قراءته القرآن للميت. ما للتوصيف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نستطيع القطع للتحريم بتحريم ذلك. حكم تعديل النسل، يعني إذا كنت تريدين الاقتصار على ولدين ولد بنتين ولد بنت ونحو ذلك فتصنعه كمذموم، لأن النبي قال تكاثروا فنكحوا فإني مكاثر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا بل الله يقول واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وقل انتمنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال مبين ولأن لكم أكثر نفيرا. أقول عليه السلام استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ونضيكم بأموال النبيين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رجل يجلس من ناحية الأذكار كلها. فستعلم اتعلم من الفقير والمسكين اللذان تقوم جل لهم الزكاة معرفته مرفية يقول زكاة لبلدك واحد ليس عنده أكل ليس عنده عمل مسكين هل المرأة العادلة تمس المصحف ولا تقرأ فيه؟ هذا رأي الجمهور وإن كانت الأدلة فيها كلام لأن لا يمسه إلا المطهرون عن فيها كلام من ناحية الاستشهاد بها لا يمسه إلا المطهرون لأن اللوح المحفوظ ولا يمسه الملائكة استدلوا لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قال لامرأتي أن تطلق بالثلاث وأن هي تطلق محسوب واحدة كتاب تربية البنات كيفية تربية البنات في كل هذه الظروف كتاب الله ثم رسول الله عندك فيما كل خير عندي مال أمانة لبنت يتيمة وأختي أخذت منه وتأخرت في سؤال الثلاث مال أمانة لبنت يتيمة أختي أخذت منه وتخاف ملزم أنت ملزم لماذا تعطي أختك مال اليتامى القول قويين الشعر الذي بين الحجمين إلى سن الحلم معتبر من هناك من يقول ذلك سلطان بن عمان ويقول في الزغاريد لا صح على القدر عليه لا أرى من الزغاريد مانعا إلا إذا وجدت فتنة أما إذا لم توجد فتنة فلا بأس حديث إن الله ينادي يوم القيامة مالك كأن الدنيان حديث ضعيف الإسناد هل المرأة الحائض لا تمس المصحف؟ ماذا أجبنا عليه؟ حديث إن الله ينادي يوم القيامة عن الديان كنا ضعيف الإسناد بارك الله فيك مات صديقه فماذا يفعل؟ دعوه من مقدرة شد ناديته وصلي عليه بيض الله وجهك يا أخت ليلى هل في الجنة نسمع صوت الرحمن سورة الرحمن من الله حديث ذلك باطل يعني أن الله يقرأ سورة الرحمن على الناس في الجنة لا يصح هذا الشيخ سعد الشيسري حفظه الله تعالى من علماء المسلمين الأجلاء ومن زكى الله أعلم بهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.